لم يقم لله جل وعلا بما يجب، وكذلك في صفاته، وكذلك فيما أوجبه على عباده من العبادة، من عبادته وحده، يجب أن يكون أن تكون كلها خالصة لله، لا يكون فيها شيء من لغير الله. لهذا قال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، يعني هذا حديث قدسي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال هذا القول، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ثم قال: فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. الأمر هنا للتعجيز، واليعجزون ما يستطيعون أن يخلقوا ذرة من هذه الذرات التي تمشي وفيها الحياة، ولو اجتمعوا على ذلك ما استطاعوا، بل ما يستطيعون أن يخلقون حبة، حبة بر أو غيرها مما فيه الطعم وفيه النبات الذي هو حياة، في لأن الله جل وعلا جعل هذا فيها إذا بذرت نبتت، فهم لا يستطيعون أن يوجدوا شيئا من ذلك. ثم قال: من ليخلق شعيرة، لأن الشعيرة أقل قيمة من الحبة، حبة الحنطة. المقصود أنهم عاجزون عن أن يفعلوا شيئا من أفعال الله جل وعلا، وإن كانت حقيرة صغيرة، فكيف يذهب من في قلبه شيء من التوحيد والوقار لله جل وعلا أن يتشبه بالله؟ ففي هذا أنه أظلم الناس، ومن أظلم ممن يذهب، وليس في ذلك يعني أنه أظلم من المشرك، لأنه جاء في القرآن: ومن أظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، ومن أظلم ممن منع مساجد الله. فكل ذنب فيه يعني فيه جرم يكون بعض الناس أعلى أشد جرما فيه من غيره، وهذا يدل على التفاوت بين المجرمين الذين يقابلون الله جل وعلا بمعاصيه. فأظلم الظلم هو الشرك أو القول على الله بلا علم، لأن القول على الله بلا علم كما تقدم يتضمن الشرك وزيادة. وهذا يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، يعني أنه قد بلغ في الظلم نهايته. ويخلق يعني أطلق عليه يخلق لأنه يصنع الصورة، وليس بخالق حقيقي. والإنسان يطلق عليه أنه خلق فعله، يخلق فعله، يعني يوجده ويفعله، وليس الخلق في هذا الإيجاد من العدم، فإن هذا لا يمكن أن يطلق على مخلوق، يعني أن يوجد شيئا على غير مثال سبقه، فإن هذا من خصائص الله جل وعلا، فهو الذي خلق فسوى، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما أخبر جل وعلا أنه بدأ خلق الإنسان من طين، ما جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، فهذا من خصائصه التي لا يشارك فيها، ولكن هذا التصوير في الظاهر، يعني يصور صورة حيوان أو إنسان، ويكون بذلك متشبها بالله جل وعلا، ومنع من هذا. وقد جاءت النصوص الكثيرة في هذا الصحيحة التي فيها الوعيد الشديد وذكر بعضا منها هنا. ويتعجب الإنسان من كثرة هذه النصوص ومن التصريح فيها، لأنه ما كان في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وزمنه منتشر التصوير، بل هو قليل جدا، والتصوير يكون غالبا يكون في اليد، تخطيط في اليد، ولم توجد الآلات التي كثرت بها الصور وامتلأت البيوت وغيرها. وقد جاء أن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه صورة، والمقصود بالملائكة غير الملائكة الموكلين بحفظ عمل الإنسان، فإن هؤلاء يضطرون إلى الدخول وإن كان عندهم ما يكرهون، لأنهم لا يتركون الإنسان ويفارقونه أبدا. جاء أنهم لا يفارقونه إلا في حالتين: حالة ما يكون يقضي الحاجة الحمام، وحالة ما إذا كان متصلا بزوجته. ثم لو حصل أنه يتكلم يضطر إلى الحضور ويسجلون عليه، لأنهم كرام لا يبقون في الأماكن القذرة والخبيثة، وإنما هذه مآكن مقرات الشياطين. وكذلك لا يشاهدون العورات لكرمهم. فإذا مثلا صار البيت فيه صور، الغالب أنه يكون مأوى للشياطين، هي التي تألف هذا الشيء. نقول لا، ولهذا كثرة الصور وكثرة الأغاني، لأن الأغاني أيضا هي قرآن الشيطان، وهي صوته التي يستجلب الناس بها. كثرت اتصالات الجن بالناس لأجل ذلك، هم الشياطين، فصاروا يلابسونهم كثيرا لأنهم يألفونهم في هذه الأماكن، بخلاف ما إذا كان البيت يقرأ فيه كتاب الله جل وعلا وكان خاليا من الصور فإنها لا تقربه الشياطين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يعني لا يقربه. أما إذا كان فيه الصور مألف فهو يكون محلا للشياطين مستأنسا به. فكل هذا يكون من جراء مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يعده الله جل وعلا للظالمين أعظم إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله جل وعلا. فقوله فليخلقوا هنا أمر، والأمر ليس مقصودا له بالفعل، ولكن يقصد به التعجيز، أنهم يعجزوا، عاجزين عن ذلك، فكيف يتجرؤون إلى أن يصوروا صورا هي من خصائص الله وبرئه وخلقه جل وعلا؟ هم عاجزون أن يخلقوا أصغر المخلوقات وأحقرها، التي هي الذرة التي تسير بنفسها، أو الحبة التي فيها طعم الأكل وفيها حياة إذا وضعت في الأرض تنبت، سواء كانت حبة من حب البر أو من الشعير أو من غيره، حتى من حب النبات الذي ينبت في البراري ما يستطيعون أن يوجدوا شيئا من ذلك، يعني يوجد شيئا فيه حياة وفيه طعم أكل وفيه إذا وضع في الأرض نبت وخرج. هذا لو اجتمعوا عليه ما استطاعوا، فكيف يجرؤون على أنهم يصورون كما يصور الله جل وعلا المخلوقات؟ ولهذا لما جاء رجل يسأل ابن عباس قال: أنا أصور هذه الصور فماذا تقول؟ فقال: ادنوا مني. لم يزل ادنوا مني حتى قرب. قال: فذكر له الحديث حديث مثل هذا، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا المصورين يوم القيامة. ثم قال له إن كنت فاعل ولا بد صور الأشجار والجبال والأمور التي ليست فيها حياة. فمثل هذا يباح للإنسان أنه يفعله، أما الشيء الذي فيه الحياة ومن خصائص خلق الله جل وعلا فلا يجوز، وكل ذلك حتى لا يكون الإنسان متشبها بالله جل وعلا في الفعل، في الفعل الذي يفعله، فأفعاله خاصة به جل وعلا. ثم نقول هذا يدلك على عظم كون الإنسان مثلا يجعل العبادة التي هي لله يجعلها لمخلوق من مقبور ولا حجر ولا شجر ولا ما أشبه ذلك، فإن هذا يكون جرمه أعظم. ولهذا أخبر بأنه إذا مات على ذلك فالجنة عليه حرام، كما قال جل وعلا فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يضاهئون يعني يتشبهون، يشبهون الله، يتشبهون بالله في خلقه يعني المصورين. فهذا نص على أنهم أشد الناس عذابا. ثم هنا قل الناس ما خص قوما دون آخرين، قال الناس، ومعلوم أنه يدخل في الناس الكفار فهو عام، فهل هذا يدل على الكفر؟ ولهذا اضطر كثير ممن يشرح الحديث إلى تأويله، فقال يعني الذين يصورون المعبودات أو يصورون أشياء لتعبد، أو أنهم يعاندون ويقصدون المشابهة بالله، فإن هؤلاء إذا فعلوا هذه فهم كفار، فيكونوا أشد الناس عذابا على الإطلاق. والظاهر أن ليس هذا هو المقصود، لأن هذا تأويل على خلاف ظاهر النص، والواجب أن يبقى النص على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فإننا نعلم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدر على التعبير بما يريد من هؤلاء الذين يتأولون هذه التأويلات، وقد أعطاه الله جل وعلا من البلاغة والفصاحة ما هو معلوم، وأعطاه من العلم ما لا يصل إليه أحد، فهو أعلم بما يقول من غيره، وقد ذكر هذا عاما، فيجب أن يبقى هكذا. يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء، ولا نتأول، فإن التأويل فيه خطورة عظيمة، وهو القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، يعني يحتمل أنه يعني أراد كذا، لا هو الكلام ظاهر، ولكن يبقى هل هذا يدل على الكفر؟ نقول ما يلزم من يكون كافرا، ولكن قد عرفنا أن الوعيد يأتي لأهل المعاصي كثيرا، وقد توعد الله آكل الربا بأنه يكون خالدا في النار، ولا يدل ذلك على كونه كافر خرج من الدين، وتوعد آكل مال اليتيم بأنه سيصل جهنم، وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سائرة نسأل الله. فهل هذا نقول يجب أن نتأول أو نقول أنه إذا استحل ذلك كما يقوله من يقول؟ قل لا، ولكن العلماء لهم في هذا مذاهب معروفة في نصوص الوعيد، أحسنها أن هذه النصوص تترك تبقى على ما جاءت فيه، مع اعتقادي أن فاعل ذلك إذا كان مسلم لا يكون كافرا، ولكنه متعرض لهذا الوعيد الشديد فأمره إلى الله، ولا نقول إنه يقصد به كذا وكذا. وهذا مثله يضاهئون بخلق الله جل وعلا، يعني يشبهون الله، يتشبهون بالله في خلقه. فإذا كان هذا فيجب على الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأمور، ولا سيما وقد كثرت الآن الآلات التي هي آلات التصوير مثل الجوالات ومثل الكاميرات. إن كان بعض الناس يقول إن الذي يصور في الكاميرا أنه ليس تصويرا، هذا غير صحيح، لأن يعني الكاميرا لو تركت ما تصور حتى يوجهها الإنسان وهو المصور في الواقع. فالكاميرا ما فيها فرق بينها وبين القلم الذي يخط به، إلا أنها صارت يعني أدق وصارت أسهل، هي صنعة ولا دخل في للحكم في ذلك أنه يتغير في ذلك. الواجب أن الإنسان يبتعد عن مثل هذه الأشياء، ولا سيما كثير منهم يصور عبثا بلا حاجة، قد يكون للتذكار أو ما أشبه ذلك. فكيف مثل هذه النصوص الوعيد الذي فيها الشديد يتعامى عنه ويقبل على هذا الشيء الذي لا فائدة له فيه، وقد يكون ذلك جهلا. ثم قال: وله ما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. أي وعيد نشد من هذا، نسأل الله العافية. وبعدين هنا فيه العموم، كل مصور في النار، ويجعل له بكل صورة صورها نفس، سواء هذه الصورة تجعل نفسا يعذب بها أو يجعل له شيء آخر غيره، والله على كل شيء قدير. هذا من أشد الوعيد، نسأل الله العافية. فهو صرح في أنه في النار وأنه يعذب بكل صورة يصورها في جهنم. فمثل هذا لا يجوز أن يتساهل به، نسأل الله السلامة. ثم قال: ولهما عنه مرفوعة، يعني عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الذي فيه القصة التي اختصرها المؤلف، إنه سئل ابن عباس فروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن التصوير، جاءه رجل قال: أنا أصور هذه الصور، وكان في مجلسه فيه خلق كثير يستمعون تعليمه، فقال له: ادن مني. فلم يزل يقول ادن حتى وصل إليه، فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، إلى آخره. ثم قال له: إن كنت فاعلا ولا بد، صور التي ليس فيها حياة، من جبال ومن أشجار وما أشبه ذلك، لأنه كان يترزق بالصور، هذا الذي جاء يعني صور صور ويبيعها، فأخبره بهذا. قال: ولهما عنه مرفوعة: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني يوم القيامة يقال له أحيي ما خلقت، أنفخ فيه الروح، وهذا مستحيل. فيكون هذا مثل قول الله جل وعلا إن الذين كفروا بآياتي، إن الذين كفروا لما ذكر أنهم كفروا بآيات الله جل وعلا وكذبوا بها يقول لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني علق ذلك على أمر مستحيل، وهو كون الجمل يدخل في ثقب الإبرة، هذا أمر لا يمكن أبدا. فهذا مثله، ويكلف بالنفخ الروح ولا سماه، ليس باستطاعته، فهذا تكليف بما لا يطاق، وهو من العذاب الشديد، نسأل الله العافية. قال ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا فيه التصريح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل علي لهذا الأمر، لطمس الصور. وطمس الصور هذا معناه أن الصور تكون بخطوط مخططة، فهذا اللي تطمس، وإلا لو كانت مجسمة لقيل تكسرها تكسيرها. فطمسها بأن تطمس بشيء أو تزال ماء أو غيرها، كما وقع له صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فإنه وجد الكعبة فيها صور، فأمر بشيء من القماش أن يبل، فأمرهم أن يزيلوها يطمسوها به قبل أن يدخل، فلما أزيلت دخل صلى الله عليه وسلم، وقد رأى صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام، فقال قاتلهم الله، لقد علموا أنهما لم يقتسما بها، لأن إبراهيم وإسماعيل إماما أهل التوحيد والإخلاص الذين جاءوا بالحنيفية، ولكن أرادوا أن يبرروا أفعالهم وأعمالهم. والمقصود أن هذا من الأمور العامة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث لها البعوث. وقد سبق أن الصور هي سبب الشرك في مبدأ الشرك، ولا سيما إذا كان التصوير لأناس عظماء من علماء وإلا ملوك وإلا عباد وإلا ناس لهم أثر في المجتمعات، فإنه تسرع الفتنة فيهم. وأول شرك وقع في بني آدم بسبب الصور كما سبق، فإنه كان في بعد آدم بقرون قرون عدة، لأن آدم عليه السلام رسول من الله إلى بنيه يعلمهم التوحيد والعبادة، فبقي بنوه على التوحيد فترة طويلة، حتى حدث أمر من الأمور، وهو أنه كان فيهم قوم لهم مقام عندهم واجتهاد وأثر من العلماء الدعاة إلى الخير، يقتدون بهم ويهتدون بهديهم، فماتوا في وقت متقارب، يعني ماتوا متتابعين في وقت قريب، فأسفوا عليهم أسفا شديد، فقدوا قدوتهم ومن يعلمهم ومن فجاءهم الشيطان بصورة ناصح كما هي عادته وطريقته، لأنه فقيه في دعوة الناس للشر، وعنده في هذا خبرة، وعنده في هذا ذكاء. فجاء إليهم وقال: ألا تصوروهم ثم تضعون صورهم في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، فإذا رأيتم صورهم تذكرتم أفعالهم فاجتهدتم اجتهادهم، فاستحسنوا هذا الأمر ففعلوا ذلك. وكانوا على هذا فترة حتى مات هؤلاء الذين صوروا هذه الصور، ونسي السبب الذي من أجله صوروا، وهو تذكر أفعالهم والاقتداء بهم. فجاء الشيطان بعد ذلك لهؤلاء الذين نسوا هذا الأمر الذي ذهب به أجدادهم، فقال: إن آباءكم ما صوروا هذه الصور إلا لتقربهم إلى الله، يجعلونها وسائط يسألون الله بها ويطلبون الشفاعة بها، ففعلوا ذلك، وهذا هو الشرك، هو شركهم. فأرسل الله جل وعلا إليهم أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بعد آدم، وهو نوح عليه السلام، فتمسكوا بهذا الشرك أشد التمسك، وخافوا أن أحدا يتأثر بدعوة نوح عليه السلام، فصار بعضهم يوصي بعض، يقولون: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه هي أسماء أولئك الذين ماتوا لأنهم صوروا صورهم وسموها بأسمائهم فصارت معبودات. فلهذا صار التصوير سببا للشرك وتعظيم المصور أكثر مما يستحق، وسبب الانحراف عن توحيد الله جل وعلا. وهذا ثابت في صحيح البخاري وفي غيره عن ابن عباس وغيره. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول، لأنه بعثه. وذلك أن الناس قد يجددون بعض الأشياء التي تنكر عليهم وتزال، إما تهاونا وإما جهلا، جهلا بأمر الله جل وعلا. وصار الخلفاء يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يبعثون البعوث على إزالة المنكر، ولا بد من إزالة المنكر وإلا يعم الفساد، لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلا عم البلاء. أما تسوية القبر فمعنى ذلك أنه يسوى بالأرض، يكون مسوى بالأرض إذا دفن. وقد جاء أيضا أن القبور من أعظم الفتن التي يفتتن بها الناس تعلقون بأصحابها، كما هو الواقع الآن، فكثير من بلاد المسلمين وللأسف تجدهم يتعلقون بالمقبورين ويدعونهم ويقدمون لهم الطاعة والنذور، ويتجهون إليهم في الملمات يدعونهم لكشف الكروب وإزالة المرض وغير ذلك. وكثير من الناس إذا وقع في أمر من الأمور ما يعرف ربه، وإنما يعرف المقبور الولي الفلاني أو هذا، خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية في الواقع أتم عقولا من هؤلاء، فإنهم إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا التوجه إلى الله جل وعلا والدعاء له، ويقولون أنه لا ينفعكم في مثل هذا إلا رب العالمين جل وعلا. ولهذا أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم أشركوا. قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. في هذه الحالة ثم بعد ذلك إذا زال عنهم هذا الأمر ورجعوا إلى شركهم. فأما هؤلاء نسأل الله العافية فهم دائما مشركين في الشدائد، وكلما اشتدت الأمور زاد شركهم، مع أنه ليس لهم أي دليل يتعلقون به، ولا يمكن أن يوجد دليل لا عقلي ولا فطري فضلا عن الأمور الشرعية، إلا ربما تكون مثلا حديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبها عباد القبور أو السدنة الذين يريدون أن يأخذوا أموال الناس بالباطل. وقد وضعوا حديث على هذا كقولهم من أحسن ظنه بحجر نفعه، هذا كذب، لا يمكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، بل قالوا ما هو أشد من هذا، لأنهم يضعون حديث في الوقت الحاضر، حتى قالوا إذا دهمكم الأمر فلوذوا بقبر ابن عمر، يعني هذا دعوة إلى الشرك صريحة، ويجعلون هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب. حتى قالوا في وقت معين لما كان التتر يغزون البلاد وضعوا حديث في هذا وقالوا إذا دهمكم التتر فلوذوا بقبر ابن عمر، ابن عمر ينجيهم من التتر هنا. فهذه من السخافات في الواقع. فالمقصود أنه ليس عليهم أدلة، وربما يأتي الشيطان لأحدهم في الليل مثلا ويقول إن المكان الفلاني فيه ولي أو القبر الفلاني فيه ولي، ثم يكون هذا مدعاة إلى عبادة ذلك المكان أو ذلك القبر. هذه مصادرهم، إما حديث مكذوبة أو حكايات قد يكون أصلها رؤية شيطانية، أو أن إنسانا مثلا يقول أنا دعوت في المكان الفلاني فاستجيب لي أو نحو ذلك، هذه التي يعتمدونها. أو مثلا تقليد يتبع بعضهم بعض، وجدنا فلان أنه يعمل كذا ووجدنا ورأينا كذا إلى آخره. فيتعجب الإنسان العاقل من هذه الأمور، كيف تترك النصوص الصريحة الواضحة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يؤخذ بهذه الأمور الواهية التي لا يدل عليها لا عقل ولا شرع. فالفطر تنافي هذا والعقل كذلك، فالميت ما يستطيع أن يملك لنفسه شيء، ما يستطيع أن يزداد حسنة يضعها في صحيفته ولا أن يمحو سيئة من صحيفته، فهو أقل من الحي. الحي يستطيع أنه ينتفع بشيء ويستطيع أنه يعمل، ما الميت لا يستطيع شيء. أما دعوة أن هذا ولي وأن الله أعطاه كذا وكذا فهذه دعاوى كاذبة. فالمقصود أن سبب تسوية القبور خوف الفتنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرس التوحيد حراسة مشددة ويحميه حماية من الطرق التي يمكن يدخل الشيطان منها على عباد الله جل وعلا، وهذا منها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فقولوا لا تجعلوا بيوتهم قبور يعني لا تجعلوها كالقبور، وليس المعنى أنكم لا تدفنوا موتاكم فيها، لأن هذا غير وارد أصلا، ما في أحد يدفن موتا في بيوته، ولكن لا تجعلوها معطلة عن العبادة كالقبور. ولهذا قال صلوا فيها. فالمقصود أن القبور لا يصلى إليها ولا يتعبد عنده، وهي الذي مثلا يذهب يدعو يرجو أنه يجاب، أو يرى أن الإجابة عند القبور إنها أقرب. هذا جاء معاكسا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل ومحادا له. وهذا إما أن يكون جهل، وإما أن يكون تمسك بالمذهب الذي وجد عليه آباءه أو قومه، وكل هذا لا يجدي ولا ينفع. النافع أن تتعلم سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وأمره الذي أمرك به وتتبعه، وإلا ما ينفعك الناس مهما كانوا علماء أو غيرهم، إذا حقت الحقائق وجمع الناس بين يدي الله ما ينفعك إلا إخلاصك لله جل وعلا. ولهذا يعتذر بعض هؤلاء أو كثير منهم عند الله، يقول ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. هل يجدي هذا؟ لا ينفع أبدا، لا يجدي. قال أنت فيك عندك عقل وقد جاءك رسول، ما الذي جعلك تعرض عما جاء به الرسول وتعطل عقلك وتجعل في عنقك حبل يقودك فلان وفلان؟ لا عذر لك في هذا. فلهذا لا ينفعهم ذلك، بل يكون ذلك أشد لعذابهم، نسأل الله العافية. وهم كذلك هؤلاء يتخاصمون عند الله، الكبرى والعظماء احتج عليهم الضعفاء والذين اتبعوهم، قالوا إن اتبعناكم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ كلا، الله حكم بين الكل. فوالله جل وعلا قد جعل الأمر عاما للكل، وكل أحد أعطاه العقل وأرسل إليه الرسول وأنزل إليه الكتاب، فلا يجوز أن يكون فلان هو الذي تتبعه وتترك ما جاء به رسولك صلى الله عليه وسلم، فإنه لا حجة لك في هذا. المقصود أن الفتن كثيرة، ولكن منها هذا، منها القبور. ولهذا لما كان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ولم يتمكن التوحيد تماما من قلوب المسلمين، كان ينهاهم عن زيارة القبور، يقول لا تزوروها. ثم بعد ذلك لما فقهوا وعرفوا قال زوروا القبور ولا تقولوا هجرة. هجرة يعني لا تقولوا شيء منكر بأن تدعوهم وإلا. ثم قال زوروها فإنها تذكر الموت، وفي حديث آخر فإنها تذكر الآخرة، ولا تقول منكرا. والمنكر هو أن يدعو المقبور أو يتوسل به أو يجعله وساطة بينه وبين الله. ولهذا يقول العلماء زيارة القبور على قسمين: زيارة شركية، وهي أن يزور حتى ليدعو عند القبر، هذا أقل شيء، فهذه بدعة. الدعاء عند القبر أو الصلاة عنده بدعة منكرة، وهي من وسائل الشرك. أو مثلا يتجه إلى المقبور نفسه ويجعله وسادة بينه، أو يتوسل يقول أتوسل به وأسأل الله به جل وعلا، فهذا شرك بالله جل وعلا. هذه زيارة شركية. أما الزيارة السنية الشرعية فهي أن يزور ليتذكر، لأنه سوف يكون في القبر وذلك قريب ليس بعيدا، فإذا شاهد القبر تذكر مآله فإنه سيقبر، فيزداد عمل ويتدارك نفسه ويتوب ويسترجع. فالقبر يذكر، يذكر بالآخرة، يذكر بالموت. ثم كذلك يحسن إلى الميت بأن يدعو له، يسلم عليه ويدعو له، السلام عليك يا فلان، اللهم اغفر لنا وله وتجاوز عنا وعنه، هكذا. فالزيارة الشرعية فيها إحسان إلى الإنسان نفسه وإلى غيره، فشرعت لأجل هذا. وهي أيضا خصص بها الرجال، أما النساء فلا يجوز أن تزور القبور، فقد جاء لعن زوارات القبور، رسول لعنهن، واللعن يدل على أن هذا من الكبائر، أنه كبيرة، وذلك لضعفهن وسرعة عاطفتهن، وقد مثلا يحدث البكاء، وقد يحدث الأمر الذي لا يجوز. ولا فرق بين قبور وقبر، الحكم واحد، يعني إذا منع زيارة القبور فيمنع القبر الواحد. وقوله ولا قبر مشرفا، مشرفا يعني مشرف على، يعني فيه زيادة على الأرض الذي هو فيها، فالإشراف هو الارتفاع، أن يرتفع. وقد جاء أنه لا يوضع على القبر إلا التراب الذي أخرج منه، ولا يوضع عليه زيادة. وجاء النهي عن أن يضاف إليه شيء، أو أنه يكتب عليه، أو يجصص، أو يسرج، هذا كله جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك كما قلنا صيانة لتوحيد المسلم أن يخدش أو يدخل الشيطان من هذا الطريق فيجعل شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا. نعم أقرأ. فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين. التغليظ، هو يقول التغليظ حتى لا يكون هذا دليل على الكفر، هذا المقصود، التغليظ الشديد، يعني أنه إن كان بهذه المثابة أنه يبقى مسلما، ولكنه متوعد بهذا الوعيد الشديد، ومن يطيق ذلك؟ إنسان ضعيف، صور نفسه إذا هل يستطيع أنه يبقى في النار ولو دقائق، مع أن النار ليست مثل نارنا هذه، وإن كانت كافية لو كانت هذه، قد جاء أنها هذه نارنا هذه فضل، أن تلك وضعف عذابها أو شدة حرها 70 مرة، 70 مرة، ف الأمر شديد، نسأل الله العافية. وهؤلاء توعدوا أنهم يبقون في النار بهذه الصورة التي يصورونها. نعم. الثانية، يبقى أن يكون الإنسان مثلا قد يقول أنا مضطر إلى الصورة، كل اضطرار له حكم آخر، الإنسان يريد أن يسافر، سأل مثلا يطلب منه يعني إقامة، يطلب، فأمر الضرورة شيء غير، فالضرورة تحل من أجلها المحرمات، ولكن يجب أن تكون ضرورة. وقد يكون في الإنسان يعني معه نقود فيها صور، هل يلقيها؟ يقول لا، يضعها في جيبه ولا بأس. أما أن يصلي بثياب فيها صور فهذا لا يجوز، والصلاة لا تصح، الثوب الذي فيه الصورة، وقد تساهل كثير من الناس في ذلك وصاروا يصلون بثياب فيها صور، ولا سيما الأولاد الصغار فإنك تجد على ثيابهم صور كثيرة، وكل هذا من تساهل المسلمين. فلو منعوا هذا من أن يشتروه لم يأتي، لأن الموردين يريدون المكسب، فإذا امتنع المسلمون أن يشتروا مثل هذه الأشياء تركوها. أما إذا تساهلنا في كل شيء تجد كل شيء عليه صورة، كما هو الواقع الآن. إذا أردت أن تشتري حليب فإذا فيه صور، حتى أن تشتري أي حاجة الصور كثيرة. سبب ذلك في التساهل في الواقع، نتساهل في هذا الشيء. أما لو هجرنا هذه الأشياء لا زالت. ثم كذلك التناصح، يجب التناصح فيما بين المسلمين، بعضهم ينصح بعض ويقومون على الأمر لله جل وعلا. المسلم أخو المسلم، يجب أن تكون الأخوة ظاهرة، وأن يحب له ما يحب لنفسه، ولا يشاهده يقع في المنكرات في المحرمات ويسكت، فإنه سوف يسأل عن ذلك. نعم. الثانية التنبيه على العلة التي على العلة، وهي ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الأدب مع الله أنه يتأدب مع الله ويعظمه ولا يفعل شيئا يتشبه به تعالى وتقدس، فإن التشبه به يدل على الجرأة وعلى قلة المبالاة وعدم تعظيم الله، وهذا هو وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن المصور ليس عنده تعظيم لله جل وعلا كما ينبغي، فتوحيده ضعيف، لم يأتي بالتوحيد الواجب الذي لا يكون معه عذاب، إنما جاء بشيء يعني قد يعذب معه. نعم. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة. يعني قلنا أن هذا الأمر أمر تعجيز، فهو تنبيه على أنهم عاجزون، كيف يجرؤون على أن يصوروا، والقدرة لله جل وعلا، هو القادر على كل شيء تعالى وتقدس. نعم. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. يعني أن هذا يبقى على ما هو عليه تصريح، فهو صريح واضح بأنهم أشد الناس عذابا. التخصيص قد يأتي بلا شك، ولا شيء إلا ويدخله التخصيص، ولكن يكفينا هذا أشد الناس عذابا، ولو قصد بذلك الجنس، جنس هؤلاء، أنهم جنس المذنبين، يعني جنس أهل الذنوب من المسلمين، أنهم أشد الناس عذابا، يكفي هذا. فهذا أمر ليس سهل، أمر شديد في الواقع. نعم. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في الجهنم. صلى الله العافية، وهذا أيضا أمر كبير جدا، صلى الله العافية. وهل ينتهي هذا؟ الله أعلم. فهو يعذب بقدر الصور التي صورها، الله يخلق له سواء كانت الصورة التي صور لها أو غيرها. نعم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. وهذا تكفيرهم بما لا يطاق ولا يستطاع، فهو تعذيب والمقصود منه العذاب. نعم. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. طمسها أن تزال مثلا، سواء طمست بشيء أو أزيلت بأن تغسل، فإذا كانت مثلا مجسمة فالطمس ما يفيد، لا بد أن تكسر. لم يذكر الله شيئا يسير من الأحاديث التي فيها الوعيد من المصورين، ترك أشياء كثيرة منها، ويكفي هذا الذي ذكره يكفي لمن هداه الله جل وعلا، ومن خاف من ربه جل وعلا ألا يقدم على هذا الذنب العظيم. نسأل الله السلام. نعم. باب ما جاء في كثرة الحلف الحلف. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زاني وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني أن كثرة الحلف يلزم منه الحنث، والحنث هو المخالفة، ومن خالف فإنه لم يمتثل أمر الله جل وعلا بقوله واحفظوا أيمانكم. ومن كان كذلك فتوحيده ناقص، لأن من كان توحيده كامل فإنه يعظم الله ويوقره، يكون لله في قلبه وقار، لا يقدم على الحلف الذي يخاف أنه يتأثم به يقع في الإثم، فضلا عن كثرته أنه يكثر. فالكثرة تستلزم المخالفة ولا بد. ولهذا جاء كلام المفسرين في قوله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، فقال ابن جرير رحمه الله احفظوا أيمانكم لا تتركوها بلا تكفير، وقال غيره لا تحلفوا، وهذا روي عن ابن عباس، وهذا مراد المؤلف هنا لا تحلفوا، لأنك إذا أكثرت الحلف وحلفت لابد أن يقع فيها شيء من المخالفة فلم تحفظ يمينك. وإذن مثلا الكثرة كثرة الحلف يكون منهي عنها، فكيف إذا كان الحلف عند أدنى شيء؟ أما إذا اتخذ اليمين لطلب الدنيا وجلبها فهذا أمر آخر غير هذا، هذا جاء عليه الوعيد كما سيأتي، وعيد شديد نسأل الله العافية. فالمقصود أن اليمين هي ذكر اسم المعظم عند الخبر الذي يقدر على تعذيبك إن كنت كاذب، أو يقدر على إثابتك إن كنت صادق، هذا أصل الحلف، فيحلف لأجل ذلك، يعني تذكر اسم الله، ولا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته. وجاء أن الحلف له حروف ثلاثة وهي الواو والباء والتاء، والتاء خاصة الدخول على الله تالله، كما قال الله جل وعلا عن المشركين الذين يكون في النار، يخاطب بعضهم بعض: تالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يخاطبون آلهتهم ومعبوداتهم. والتسوية كما سبق في هذا يعني سووهم في المحبة التي هي يجب أن تكون لله. والباء تقول بالله أو تكون بعلم الله أو بقدرة الله أو بكلام الله أو ما أشبه ذلك. والواو ظاهرة: والله أو وعلم الله أو وقدرة الله وهكذا. فالحلف لا يجوز أن يكون إلا بالله أو بصفة من صفاته. وقد كثرت الأقسام في كتاب ربنا جل وعلا، ولكنه جل وعلا لا حجر عليه، يقسم بما يشاء. أما نحن فنحن عبيد، لا يجوز أن نتعدى أمره الذي أمرنا به. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: لا تحلفوا بآبائكم فإن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف يكونه كفر أو شرك من أجل أنه يذكر الخبر ثم يذكر اسم المعظم الذي يقدر على أن يعذبك إن كنت كاذبا أو يثيبك إن كنت صادقا. وإن كان هذا قد لا يخطر على بال الإنسان لأنه ما تعود ولا عرف هذه الأمور، ولكن هذا هو الأصل. فيجب أن يكون الحلف بالله جل وعلا، ثم لا يحلف إلا الإنسان الذي حاجة، لا يكون كالذين مثلا يجعلون حلف بطرف ألسنتهم عند كل دقيقة وجليلة تجده يحلف. هذا لا بد أن يخالف. ثم سبق أن المخاطبات قد لا تخلو من الحلف، فالإنسان مثلا قد يلتقي بمن يحب أو من يريد كرامة فيحلف عليه، يقول: والله إن تذهب معي، والله إن تدخل معي كذا وكذا. وسبق أن هذا ليس مقصودا، لأن الحلف لأجل الإكرام أن تكرمه هذا يعتبر هو من لغو اليمين الذي جاء الصحابة يقول: لغو اليمين تكون الحديث بينكم، هذا يقول بالله إن الله والله إنه كذا، وهذا يقول والله إنه كذا. أما إذا كان الحلف لأجل الأمر تعزم عليه أن يعفى لأمر معين فهذا هو الحلف المنهي عنه، لا يجوز. أو أنك تذكر الخبر وتحلف عليه فهذا هو الحلف الذي من خالف فيه، أو لم إذا كان الأمر على خلاف ذلك فقد وقع الحلف. ولنا الله جل وعلا أكثر من الأقسام التي يقسم بها في كتابه، وكلها تدل على وجوب توحيده وعظمته، لأنه يذكر ما هو آيات على ذلك، مثل إقسامه بالليل وبالنهار وبالنجوم وبالسماء وبالأرض وبغير ذلك، وكلها دلائل على وجوب عبادته. أما نحن فلا يجوز لنا ألا ما يجوز لنا أن نقسم إلا بربنا جل وعلا أو بصفة من صفاته، كما قال لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم الله أمرنا جل وعلا أن نحفظ أيماننا ولا نطلقها هكذا، وحفظها حتى لا نقع في الإثم، هذا المقصود. ولهذا جعل الله جل وعلا لليمين كفارة، إذا خالف الإنسان ما حلف يجب أن يبادر إلى التكفير، والكفارة معناها إزالة الذنب أو أنها تكفر يعني تزيل أثره عن الإنسان إذا قبلها الله جل وعلا. وجعل الكفارة على الترتيب وعلى أيضا الاختيار، يعني الترتيب والاختيار. قال إذا الإنسان أنه أراد أن يكفر فهو مخير بين أن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم. فإذا لم يجد ينتقل إلى الأمر الثاني، ينتقل إلى صيام 3 أيام. أما أن يصوم وهو يجد أن يطعم أو يجد أن الكسوة فهذا لا يصح، لا بد أن يقدم هذا الذي أمره الله جل وعلا بتقديمه، وإلا لا يكون ذلك كفارة. بعض الناس يصوم وإن كان واجدا لإطعام 10 المساكين أو كسوتهم، وهذا لا يصح. المقصود أن هذه كفارة اليمين الذي إذا حلف الإنسان وخالف بدون قصد، أما إذا خالف قاصدا يعني حلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب فهذا لا كفارة فيه، لأن هذا هو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في الإثم، نسأل الله العافية. وإنما يحلف على شيء بأنه لا يفعل هذا وهو في نيته أنه لا يفعله ثم يفعله لأنه رأى أن غيره خيرا منه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحلف على الشيء فأرى غيره خيرا منه فأكفر عن يميني وآت الذي هو خير. فإذا رأى الإنسان مثل هذا فهذه السنة. وكذلك إذا حلف على أن الأمر كان كذا وكذا وتبين أنه ليس كذلك يكفر عن يمينه، والكفارة هي هذه. أما أن يكون الحلف كما في هذا الحديث الذي ذكره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وسيأتي أيضا الذين لا يكلمهم الله جل وعلا ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، منهم الذي يجعل بضاعته يمينه يحلف على ما مثل يريد أن يبيع أو يشتري، تجده دائما: والله لا أبيع إلا بكذا، والله لقد أعطيت كذا، وقد يكون كاذبا. فهذا هو الذي جاء فيه الوعيد أيضا. وهذا الحديث أيضا: الحلف منفقة للسلعة، يعني أنه ينفقها، ومعنى ينفقها يرغب الناس فيها، هذا معنى المنفقة. إذا حلف قال: إني والله إني اشتريتها بكذا، أو والله إني أعطيت فيها كذا ولم أبعها، أو والله لا أبيعها إلا بكذا، فهذا إذا سمعه المشتري أقدم عليها، وإما زاده وإما أخذها، وربما يكون كاذب. فيكون فيها يعني ترغيب في أخذ هذه السلعة التي، ولكن النتيجة ما هي؟ النتيجة أن هذا ممحقة للكسب، تذهب بركته وربما هلك وأهلك معه غيره. فلا يجوز للإنسان أن تكون الدنيا عنده ألزم من تعظيم الله جل وعلا، يجب أن يوقر ربه جل وعلا ولا يذكر اسمه عند مثل الأمور التافهة، مثل أمور الدنيا كلها تافهة، وقد يعاقب عقابا عاجل فتمحق بركة كسبه. وإذا محقت البركة فأي خير يكون فيه؟ لا يكون عنده خيرا في الواقع. بل إذا لم يكن تكن البركة موجودة في كسبه فهو في الواقع خاسر، يخسر في دنياه ويخسر آخرته، لأن الكسب له أثر كبير جدا في الأعمال وفي قبولها، في قبول الأعمال عند الله جل وعلا، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال جل وعلا يعني بالنسبة للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فقوله واشكروا لله مثل قوله جل وعلا في الرسل: واعملوا صالحا. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل رجل يطيل السفر، وإطالة السفر فيها في الواقع غربة وفيها كربة، ويطيل السفر أشعث رأسه مبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب له؟ يعني أنه لا يستجاب، بعيد الاستجاب له مع أنه مسافر. وقد جاء في الحديث أن دعوة المسافر مستجابة، ولكن هذا جاء بأمور منعت الإجابة. وكذلك السفر مظنته والغربة مرضانة انكسار القلب، واللجوء إلى الله هذه ظاهرة الإنسان، ومثل هذا إذا انكسر قلب الإنسان ولجأ إلى ربه فهذا من أسباب الإجابة، إن الله يجيبه. وكذلك رفع الأيدي، رفع اليدين إلى الله جل وعلا سبب لأنه يستجيب، كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يمد إليه يديه ثم يردهما صفرا. إذن رفع الأيدي من سبب الإجابة، ومع ذلك لم يستجب لهذا الذي. وكذلك ترديد هذا الاسم الكريم الرب: يا رب يا رب، هو ذكره أيضا وترديده كلاهما من سبب الإجابة. ولهذا إذا تأملنا أدعية الرسل فإذا هي كلها بهذا الاسم تقريبا، كلها بلفظ رب. ولهذا قال بعض العلماء هو الاسم الأعظم. فمع هذه الأمور كلها لم يستجب له. السبب إيش؟ السبب أنه يأكل حرام ويلبس حرام وغذي به. فإذا كون الإنسان مثلا يكون مكسبه بغير مبالاة من هنا وهناك وأمور لا تصلح قد تكون سببا لرد عمله، فيجب أن يتق الله جل وعلا في نفسه وفي من تحت يده من ولد وزوجة وغيرها، لأنهم يتعلقون به وهو المسؤول. ويوم القيامة لا تزول قدم العبد حتى يسأل عن أربع: يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن قوته أيضا فيما ذهبت يعني شبابه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهل عمل بما علم. فهذه الأسئلة ما تترك شيء. المقصود أن العبد الذي يكون مثلا الحلف بالله جل وعلا هو بضاعته التي ينفق بها سلعته، هذا أولا لم يوقر لها حق قدره حق توقيره، ولم يخف من ربه جل وعلا حيث تهاون بذكر اسمه عند الأمور التافهة، ولهذا يعجل عقابه في الدنيا بأن تمحق بركة كسبه. وقد يكون أيضا لذلك أثر أبلغ من هذا وأعظم، وهو عدم قبول العمل، نسأل الله السلامة. فتقوى الله جل وعلا تمنع من هذه الأمور، وهي لمن حقق التوحيد وقام به كما ينبغي. ولهذا السبب ذكر المؤلف هذا الباب ليبين أن الذي يكون بهذه الصفة ينفق سلعته بالحلف أنه لم يحقق التوحيد.